والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كلامنا اليوم حول الحيض والنفاس والاستحاضة. يلا مشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم المزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. ويخرج من الفرج ثلاثة إماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر، من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة بل للجبلة، من غير سبب الولادة. وقوله: ولونه أسود محتدم لذاع، ليس في أكثر نسخ المتن. وفي الصحاح: احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، ولدعته النار حتى احرقته. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده، فالخارج مع الولد او قبله لا يسمى نفاسا. وزياده الياء في عقب لغه قليله والاكثر حذفها. والاستحاضه اي دمها، هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحه. الحيض والنفاس والاستحاضة مصطلحات ثلاثة يتكلم عنها الشارح. قال صاحب المتن: ويخرج من الفرج ثلاثة دم أو ثلاثة دماء، أي أن الدماء التي تخرج من المرأة على أنواع ثلاثة. النوع الأول يسمى بدم الحيض، والثاني بدم النفاس، والثالث بدم الاستحاضة. فالحيض هو الدم، هو الدم الخارجي في سن الحيض، في سن الحيض، يعني الدم الذي يخرج من المرأة بدءا من سن الحيض على سبيل الصحة للعلة، يعني يخرج منها لا على سبيل المرض ولكن على سبيل العلة، لا على سبيل العلة ولا على سبيل المرض ولكن على سبيل الجبل، يعني طبيعة المرأة، خلق المرأة. سن الحيض قال: وهو 9 سنوات أو 9 سنين، يعني الدم الذي ينزل من المرأة قبل هذا السن لا يسمى حيضا، بل هذا نزيف استحاضة. وأما الدم الذي ينزل بعد سن 9 فهو حيض. ودليل هذه المسألة الأعراف، عرف النساء والتتبع، فالتتبع لأحوال النساء وجد أن أقل سن للمرأة تحيض فيه 9، وهذا قول مالك أيضا وقول الإمام أحمد سن 9، وهذا كما قلنا من التتبع، فوجد أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. طيب، ولون دم الحيض، قال: لونه أسود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بذلك. ففي حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني بيجيلها النزيف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني دم الاستحاضة وليس دم الحيض فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي. حديث خرجه أبو داود. قال: هو لونه أسود للحديث، محتدم الاحتدام يعني شدة الحر، وقد فسرت هنا بشدة الدم لأن دم الحيض ينزل في بدايته شديد ثم يقل، أو اشتدت حمرته حتى مال إلى اللون الأسود. يبقى يا جماعة لونه أسود محتدم أي شديد، الشدة هنا من شدة الحرارة هذا في لغة العرب، أو شدة الحمرة حتى صار إلى السواد. لذاع أيضا بنفس المعنى أي احترق من شدة النار. إذن أراد أن يقول أن لون دم الحيض أسود، هل يصير أسودا من بدايته إلى نهايته؟ لا طبعا، فهذه في البداية ثم يصير أحمرا ثم بعد ذلك يتحول إلى السفرة والكدرة وينتهي بعد ذلك. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، يعني معنى ذلك الخارج مع الولد أو الخارج قبله لا يسمى نفاس، لا يسمى نفاس. يعني تيجي تقول لك المرأة أنا قبل مولد نزل علي دم فانقطعت عن الصلاة، نقول لا لا، هذا الدم لا يسمى نفاس ولكن هو دم علة أو دم الصحابة. وهنا يا جماعة في مسألة مهمة، هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ هذه مسألة اختلفت فيها أقوال الشافعي، ففي القديم أن الحامل لا تحيض وأن الدم الذي نزل عليها في فترة الحمل إنما هو دم علة، دم مرض استحاضة ولا يسمى حيضا. وهذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سرايا أو في سراري أو في النساء اللاتي أسرن وكنا سبايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقسم بين نوعين من النساء: فإن كانت حامل وإن كانت يعني إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائل. والحائل قال النبي ألا يقربها من أخذها حتى تحيض حيضة، فقسم بين أمرين بين حامل وبين حائل، وجعل للحائل مدة أن تحيض حيضة، وبالتالي فإن الحامل ليست كالحائل في حيضة يعني لا تحيض. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة بتاعة الحائل أنها تحيض، وأما الحامل أن تضع حملها. يبقى هذه تدل على المغايرة بين الحامل والحائل، فالحامل لا تحيض والحائل تحيض، فلو أنهما يحيضان لجمع بينهما في حكم واحد، لقول القديم. أما الجديد فأخذ بعموم عادة النساء، وجعل أن العبرة بالدم الذي نزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم يعرف، أسود يعرف. فلو نزل من الحامل هذا الدم بهذا اللون بحالاته في حال صحتها يكون حيضا، والاحتياط إن نزل على المرأة الحامل مثل هذا الدم فيعامل معاملة الحيض، ودي حاجة نادرة يا جماعة. وأما إذا نزل عليها ما يغاير هذه الصفة، حب الدم صغيرين حمر كده، فلا يعد هذا من الحيض. يبقى النفاس هو الدم الذي ينزل بعد الولادة، ما نزل مع بعد الولادة ما نزل قبلها أو معها فلا يسمى بدم النفاس. كلمة عقب في بعض الروايات أو اللهجات عقيب أو عقيب، وهي لغة قليلة، واللغة المشهورة عقب، عقب الولادة يعني بعد الولادة مباشرة. يبقى الدماء التي تنزل على المرأة دم الحيض ودم النفاس، وما غير ذلك من الدماء التي تنزل على المرأة تسمى استحاضة، النزيف اللي بينزل على المرأة يا جماعة. يبقى الدم الذي يخرج من المرأة لا على كونه حيض ولا على كونه نفاس، فإنما هو يسمى استحاضة، وهو دم علة ينزل على المرأة، وهذا هو النزيف، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ينزل عليها الدم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثها أن دم الحيض أسود يعرف، ما عليها إلا أن تنتظر هذا الدم، فإذا جاءها وانقضى، انقضت فترة العدة أو انقضت فترة الحيض، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. وحديث أيضا المرأة حنة بنت جحش، ودي كانت امرأة مسكينة الحقيقة، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، بيجيلها نزيف، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. الحديث. وهذه أيضا أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، قال: امكثي ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا شاق يا جماعة. إذن هذه المشكلة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة الاستحاضة، وكيف تتعامل المرأة مع هذه الدماء. فالمرأة التي تستطيع أن تميز بين الدماء خلاص هتعرف تميز. الدم يا جماعة الأسود هو دم الحيض، وهو يعرف، فإذا انقضى وانقضت مدته تبدأ تتوضأ، تغتسل الأول بعدين تتوضأ لكل صلاة. المرأة الثانية التي تعرف له بداية بتنتظر 6 أيام أو 7 أيام على حسب الأيام بتاعتها. وهناك من النساء ما لا تستطيع التمييز، يبقى إذا كانت تميز خلاص بتميز، وإذا لم تستطع أن تميز فلها حل آخر نتكلم عنه عند الكلام عن هذه الأنواع بنوع من التفصيل. يلا عبد الرحمن. وأقل الحيض، قال رحمه الله: وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على الانتصال المعتاد في الحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها فإن زاد عليها واستحاضة، وغالبه 6 أو 7، والمعتمد في ذلك الاستقراء. وأقل النفاس لحظة، وأريد بها زمن يسير، وابتداء النفاس من انفصال الولد، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس، إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، ولا حتى لأكثره أي الطهر، فقد تنكث المرأة دهرها بلا حيض. وأما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما. فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين قمرية، فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، وأكثره زمنا 4 سنين وغالبه 9 أشهر، والمعتمد في ذلك الوجود. بس كده بدأ يتكلم عن الحيض، قال: أقل الحيض يوم وليلة. وحتى لا يختلط الأمر قال الشارع، قال الشارع: 24 ساعة. لما نقول يوم وليلة أيهما أسبق لا يضر، المعتاد إن الليل سابق على النهار، ولكن لا يشترط بالتبعية إن حيض المرأة يأتي بالليل، فربما جاء بالنهار. يبقى أقل الحيض يوم وليلة، فإذا انقطع بعد يوم وليلة ورأت الطهر خلاص انقضى الحيض. عشان كده يا جماعة بنقول إن المرأة المتحيرة اللي بدأت بنزيف، أول عادتها بدأت بنزيف ولا تستطيع أن تميز بين حيض وطهر، بنقول على طول بنعتبر الحيض بتاعها يوم وليلة، فإذا نزل عليها شديد أو نزل متغيرا بلون الحيض ثم انقطع ذلك إلى غيره بنقول لها يوم وليلة، وتسعة وعشرين يوم من الشهر هتصلي وتصوم. يبقى أقل الحيض يوم، ويا جماعة يوم وليلة على الاتصال المعتاد في الحيض، يعني إذا كانت المرأة دمها في الحيض بينزل مستمر يبقى هذا، يتقطع في النهار يبقى لا حرج في ذلك. وأكثر الحيض 15 يوما برضو بلياليهن أو بلياليها، يبقى اليوم يقصد به 24 ساعة، النهار والليل. فإذا زاد على ذلك فهو استحابة، يعني لو زاد الدم على ذلك فهو استحابة. وغالب الحيض وغالبه 6 أو 7، قال والمعتمد في ذلك الاستقراء، يعني عايز يقول الدليل في ذلك تتبع أحوال النساء، فالتتبع هذا مقبول شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى عند الكلام على المرأة الحائض لم يحدد السن الذي تحيض فيه المرأة ولا المد، كأنه ردنا إلى عرف النساء وعادات النساء، ولا يعرف ذلك إلا بالإيه يا جماعة؟ بالتتبع. وتتبع من سبق تتبع تام، يعني لما يجي واحد يقول لي أنا تتبعت النساء ولقيت أن أقل سن تحيض فيه المرأة 11 سنة، هل نأخذ بقولي؟ الإجابة لا. ليه يا جماعة؟ لأن تتبع من سبق تتبع تام. ويروي الشافعي أنه رأى هذه المرأة التي تحيض في سن كم يا جماعة؟ في سن 9، وهذا معتبر عند المالكية والشافعية والحنابلة. فأقل السن، جاء واحد قال إن أنا لقيت بنت بتحيض في سن 5 سنوات أو 6 سنوات، نقول أن هذا الدم دم علة مرض، يبقى دي تروح عند الطبيب يعالجها، عندها مشاكل في الهرمونات. أكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، والمعتمد في ذلك، يعني الدليل في ذلك الاستقراء والتتبع، والتتبع لأحوال الناس. طيب، وأقل النفاس لحظة، النفاس يعني خروج الدم مش كده يا جماعة؟ بعد الولادة أقله لحظة، دفعة من الدماء ثم ينتهي الأمر وتطهر بذلك. هل يحدث ذلك؟ نعم. وهناك من النساء من تلد بغير دم، وهذا يعرف في النساء ولكن على وجه الندرة، امرأة تلد بدون دماء خالص، فما عليها إلا أن تغتسل من خروج الولد، بس كده، زي ما قلنا قبل كده تغتسل من خروج الولد فقط لا غير. أقل النفاس لحظة، دم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة، وأريد به زمن يسير، وابتداء النفاس من انفصال الإيه يا جماعة؟ الولد، قلنا الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة لا يسمى نفاس، وأكثره 60 يوما، وهذا برضو دليله الإيه؟ قال والمعتمد في ذلك الإيه؟ الاستقراء. يعني هذه المسألة تعرف بالاستقراء، بتتبع أحوال النساء، وغالبه 40 يوما، وغالبه 40 يوما، ده غالب أحوال النساء يا جماعة، 40. إنما 60 هذه أيضا تعرف في النساء، عشان كده يا جماعة عندنا قولة، هذه القولة تروى عن أم سلمة، كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما، في لفظ لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا الحديث اللفظ لأبي داود. هل في قولها كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله بعد نفاسها 40 يوما، هل فيه أن هذه الفترة لا تتجاوزها المرأة إطلاقا؟ هي تتكلم عن غالب أحوال النساء، 40 يوم غالب أحوال النساء، فلا يمنع وليس في الحديث ما يمنع سوى هذه الحالة. لذلك ثبت بالاستقراء أن أكثر النفاس كما قلنا كم يا جماعة؟ 60 يوما، وغالبه 40 يوما على المعتمد. طيب لو قلنا أكثر الحيض كم يا جماعة؟ 15 يوم، يبقى أقل الطهر كم؟ 15 يوم. يبقى إذا كان 15 يوم يبقى 15 يوم، يبقى أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم. ده لو كانت المرأة بتحيض 15 يوم، يبقى بتطهر 15. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الحيض، فربما كانت المرأة تعيش بلا حيض أو تحيض كل شهرين، يبقى دي بتقعد شهرين كاملين في طهر، فلا حد لأكثر الطهر. وأقله بين الحيضتين كم يا جماعة؟ 15. طيب وأما غالب الطهر، الغالب بتاع الطهر بيؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحيض 6 أو 7، مش كده يا جماعة؟ يبقى لو حضت 6 يبقى تطهر كام؟ 24. لو حضت 7 يبقى تطهر كام؟ 23. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين كما قلنا. دليل ذلك يا جماعة التتبع. هل 9 سنين قمرية بالضبط؟ لا، بالتقريب. فإن قل ذلك قليل يجزئ، يعتبر حيضا أيضا. طيب وأقل الحمل زمنا 6 أشهر، جت منين يا جماعة؟ قال تعالى وحمله وفصاله في 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 24 من 30 يبقوا كام؟ 6. وهذا مذهب كثير من أهل العلم من الصحابة كعلي وغيره، وعلى ذلك الفتوى على المذهب إن أقل حمل للمرأة كم يا جماعة؟ 6 شهور. وغالبه وأكثره 4 سنين. إزاي تقعد حامل 4 سنين؟ طبعا أمر لا يقبل العصر اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ كان زمان الأطباء مش بالمهارة اللي موجودة النهاردة. دكتور النهاردة بتروح له في 9 شهور يفتح سكينة ويضرب في بطنها ويطلع العيل. مشرط موجود، وظهر ما يسمى بالولادة القيصرية، إنما زمان ما كانش فيه كده. لذلك روى مالك أن له جار امرأة كانت تلد كل 4 سنوات، جابت 3 عيال في 12 سنة، 4 4 4. وهناك من أهل العلم من يروي أن رجل جاءه طلب أن يدعو له فإن امرأته حامل منذ 4 سنوات وهي في كرب عظيم، فدعا الله تعالى فذهب الرجل إلى امرأته وقد وضعت، فجاء بالولد وفي يده كسرة من خبز وقد بدت أسنانه. هذه أثر صحيحة يا جماعة، ولكن هي مستبعدة عن عقولنا الآن. ليه؟ لأن هذه الحالة لم تعرف. خلي بالكم أنها كانت في كرب شديد، يعني بتتعبانة جدا من هذا الحمل، وده 4 سنين في بطنها، ده نازل واخد كرة ويطلع يلعب، فالأمر شديد. دلوقتي خلاص الموضوع دوت 9 شهور بالضبط، لو ما ولدتش على طول المشرط موجود ويبدأ يشد الواد بأي وسيلة ويطلعه. عشان كده عندما يقرأ هذا القول في الكتب الناس بتستغرب، لا، ظروف العام أو ظروف العصر الذي ذكرت فيه هذه المقولة إنما كان يستوعب ذلك. وهناك حالات، فمالك الإمام مالك هو محدث رجل بتاع حديث، عندما يروي قصة لا يرويها هكذا، مش مجرد يحدث بما سمع، ده بيذكر أن هذا الأمر في جيراني، الموضوع ده عند جيراني، والشافعي يروي ذلك أيضا، وهناك أثر صحيحة كثيرة في هذا الأمر. فحكاية أن الحامل تحيض وقول الشافعي في الجديد أيضا هذا يعرف، وكذلك في كون المرأة تحمل سنوات فهذا كان في عصرهم يعرف، ولكن ربما الآن الأمر أصبح مختلفا لوجود كثير من الأجهزة الطبية الحديثة التي تساعد في موضوع الولادة، تاخد حقن طلق صناعي وتاخد مش عارف ايه وقالت لسحب العيل ما كانش السكينة موجودة ويلا ومشى حالك. والله هذه مهنة أو هذا قول أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الموت بيد الله سبحانه. اتصل بي واحد قال لي في امرأتي في بطنها جنين مشوه. مسألة دي يا جماعة مسألة خطيرة جدا. يقولوا إن الولد طالع مش مظبوط. يعني ايه مش مظبوط؟ يعني الواد هينزل مشوه، الواد هينزل متخلف عقلي. ننزل مثل هذه المسائل يا جماعة لم يتكلم العلماء في جوازها إلا إذا كان في بقائه ضرر على الأم، فإن كان في بقاء الولد ضرر متيقن على الأم هتموت يعني، يبقى حياتها مقدمة لأنها متيقنة على حياة محتملة ظنية. أما إذا كان موضوع الولادة أو الولد احتمال أن يكون مشوه ولكن لا يؤثر على صحة الأم فلا يقتل، خاصة إذا نفخ فيه الروح، لأن الذي خلقه هو الذي يتولاه. إنما الاستعجال في هذا الموضوع الأولى منعه. ماشي يا جماعة في هذه المسألة علشان نبقى فاهمين. نعم.